عن قراءه الان من كتاب السنه لابي بكر الخلال باب مجانبه الواقفه وترك السلام عليهم او الرد. واقفه اللي هم قالوا لا نقول القران مخلوق ولا غير مخلوق، متوقف. وهذا طبعا الموقف منهم موقف ماكر خبيث، فامتنعوا ان يقول الحق، وفي هذا اقرار للباطل، اقرار الباطل بالسكوت. اللي يجب اقرار الحق وان يقال القران كلام الله تبارك وتعالى غير المخلوق، يجب ان نؤمن بان القران كلام الله. اما الواقفه فانهم قالوا لا نقول القران مخلوق ولا غير مخلوق، نقف عن هذا الامر ولا نتكلم فيه. فهذا سكوت عن الحق، وهذا تقويه لاهل الباطل، وهذا يكون تقويه لاهل الباطل، لان السكوت عن باطل يعني المبطلين والذين قالوا بأن القرآن مخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن النقيب ابن أبي حرب الجرجرائي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي، فقال: يأمره ويرشق به. قلت: فإن أبى يقطع لسانه عنه؟ قال: نعم. هذا أبو عبد الله له أحمد محمد، يعني سأله واحد تلاميذه، يقول له في واحد له أب واقف إيش يسوي معك؟ فقال: يا أمره ترفق به. قال: قل يا أبوي، قل القرآن كلام الله، لا توقف عن هذا الأمر، ويرفق به في الأمر لأنه أبوه. قال: إن أبى الوالد هذا ما استجاب لابنه في دعوته للحق، يقطع لسانه عنه، يعني ما يكلمه. لا نعم، هذا ما يكلم، بمعنى يقطع لسانه عنه، يعني لا يتكلم معه وان كان اباه، من باب يعني هجر يعني هذا المبتدا الوقف في هذه. نعم. واخبرنا محمد بن ابي حرب قال: سالت ابا عبد الله عن رجل له اخت او عمه ولها زوج واقف، قال: يلتقي بها ويسلم عليها. قلت: فإن كانت الدار له؟ قال: يقف على الباب ولا يدخل. هذا كذلك من يعني يعني موقف الإمام أحمد في مرتبة، كل واحد له أخت لها زوج، زوجها واقف، شكرا مع أختها. قال: كانت داره دار هذا الزوج، يعني هي ملكه مش ملك يعني اخته هذه، يقول ما يدخلش الباب، يقول ما يدش البيت، وان كان هو يعني زياره لاخته وهي لا يدخل، يعني لا يدخل بيت هذا الواقف وان كان هو بيت اخته واخته تحت هذا الرجل. قال: يسلم عليها من بره، وما يدخل بيت هذا يعني الذي يتوقف في هذا الواقف. نعم. قال: اخبرنا احمد بن اصرم المزني قال: سمعت ابا عبد الله قال له رجل: ان لي اخا واقفيا، فاقطع لساني عنه، فتاقطع لساني عنه؟ قال: نعم نعم، مرتين او ثلاثه. هذا كلام احمد يقول: لي اخ واقفي، اقطع لساني عنه، انا ما اكلمه. قال: نعم. وقال: نعم، يعني اكد الامر. نعم. قال: وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سأله الطالقاني عن اللفظية، فقال أحمد: لا يجابسون ولا يتكلمون. اللفظية اللي هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء كذلك مذهب آخر في القول بخلق القرآن، فبعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وأما القرآن غير مخلوق. فقال اللفظية هؤلاء ايش يسوي؟ قال: كذلك ما يتكلم، يعني لا ينبغي ان يقال، يقال القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله. اما القول لا لفظي انا غير مخلوق والقرآن مخلوق، لفظي انا مخلوق والقرآن غير مخلوق، يقول هؤلاء اللفظية كذلك، يعني بهذا التقسيم ينبغي ان يجانبوا كذلك. وان كان يعني طبعا هو اللفظ، لفظ القارئ يعني صوت الإنسان هذا محبوب، هذا صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. لكن الإمام أحمد يسكر الباب، هذا يسكر باب البدعة وهذا التقسيم لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق يخشى منه أن يعتقد أنه مدام لفظه أن كذلك مضمونه يعني القرآن الذي يقوله كذلك مخلوق فيقول سكر خلاص هذا لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق وإنما قل القرآن كلام الله غير مخلوق بس نعم. قال وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له فمن وقف قال يقال له ويكلم في ذاك فإن أبى أجر فإن أبى أجر نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قيل له كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان قذف بالوقف كتابا يأتوك به قال ما أحب كتابا مثله إن كان على ذلك الرأي فقيل له لعل فيه شيئا فأذن أن يؤتى به وقرأت على الحسن بن عبد الله بن عيني عن الحسين بن الحسن عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال قيل لأبي عبد الله كتب إليك ابن أبي سمينة البصري كتابا يأتوك به وذكر هذا الكلام. يعني ما معهم قالوا في واحد وهذا من أهل الحديث كتب لك كتاب ولكن هذا الرجل كان ربي قذف بالوقف لأنه من أهل الوقف فلما محمد قال ما بي يعني ما بي كتاب انظر فيه وين قال إن شاء الله شوفه لأن هذا في المحدث يعني يمكن فيه شيء يعني عند ذلك ترى حبي أن يعني يؤتى به الشاهد أنه حتى كتاب جاله من واحد من المحدثين ولكن لما كان اتهم بالوقف قال ما لا أريد كتابه نعم. قال أخبرنا سليمان قال رأيت أبا عبد الله سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني وهو المغازل فقال له أغرق لا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام. نعم هذا موقف آخر من الأمر جاء هذا الرجل المغازلي وكان متهم بالوقت فسلم عليه ما رد عليه السلام وخلوا أغرب يعني اذهب يعني ما أوريه أغرب يعني طرده هو إبعاد. نعم نعم. وقال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصديق فردت الباب ولم أفهم فأفهمني ما فعل عمر رحمه الله بصديق رجل من أصحابه. نعم قال له أنت يعني تحتاج أن يصنع بك مثل ما صنع عمر بصديق. صديق كان هذا يعني رجل مشى في المدينة وكان هذا يأتي يقول يروح للشخص يقول له خذ الله كذا خذ الله كذا ويتكلم في الحروف المقطعة ويتكلم كذا يضع شبهات في القرآن. فعمر قال والله بس تعالي شوفه لأن أمكنني الله به كذا إلى أن وقع عليه وقع عمر بن الخطاب عليه وعرفه فأخذه جعله على مفروض جرده وضربه على رأسه حتى قال والله أمير المؤمنين خلاص ما كان في رأسي كل راح لم يبقى في رأسي شيء من هذه يعني الشبهات التي تأتي. فهم الإمام أحمد بيقول لهذا الواقف هذا قال له أنت يبيلك يعني يبيلك ضرب على أخوفك على رأسك مثل ما صنع عمر الصبي. نعم. وقال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال قال أبو عبد الله كتب ذلك المغازلي بكتاب فيه كلام جهل. وقال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال شهدت أبا عبد الله وسلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه. نعم الشاكة هم هؤلاء الواقفين ثم شك لأنه يشك ما يقول ما أدري أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يعني. فسلم عليه ما رد عليه السلام ودفعه يعني أبعده عنه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين أنهم سألوه فوقف قال قد جاءني فلم هذا له ولم أخرج إليه. نعم يعني سألوا عن هذا الرجل المحدث وإنه يعني كان من الشاكة المواقفة فسألوا عنه قال هذا جاني ما زلت له يعني ما أدخله بيته وطرده من عنده. على كل حال هذا موقف يعني كل هذه المواقف الإمام أحمد وكان رجلا يعني قائم على السنة وسد يعني أمام هذه البدع التي نشأت في وقته منها أعظم هذه البدع هي بدع خلق القرآن والتي قالها يعني الجهمية والمعتزلة وفتن فيها الإمام أحمد فتنة عظيمة سجن فيها نحو شهرين شوية وعذبه أكثر من ثلاثة من الخلفاء خليفة المأمون والواثق والمعتصم السلف وهو في السجن روحي طلعوا يضربوا طلعوا خلوه في التفضل طويل وبقي صامد أولا في وجه هذه الفرق التي اعتقدت هذه العقيدة وفي وجه هؤلاء الخلفاء إلى أن يعني أمات الله تبارك وتعالى به يعني هذه البدعة العظيمة بدعة خلق القرآن. نقف إن شاء الله.